بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ألا تكلم الناس سبات ليالي سويا قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا صدق الله العظيم. رب اجعل لي آية قال رب قال رب اجعل لي فخرج على قومه من المحراب فأوحى فخرج على قومه من المحراب فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا Love. Yeah. سأتك به وما تحمله سأتك به فأشارت إليه

فأشارت إليه Yeah. مدينة دندون مركز ميدان. وزيعت على مسامح حضراتكم على احدث مكنسلات الصوت والانوار الدولية الحديثة ادارة الحاج مختار مصطفى خليل الشعراوي بأوليلة. ايها المعزون الكرام، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.